دار التوحيد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ولذلك تجد فيها من السكينة والسكن والأمن والإيمان والأمان ما لا تجده في غيرها إلا حاشا مكة. فالإيمان يأرز إليها وهي دار التقوى ودار كل ما عضك الزمان واشتدت عليك الفتن والمحن صبرت وتصبرت وعلمت أنك صابر، تنوي أنك صابر من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيك الصيف فترى شدة حرها وقرها فترى الناس يسافرون فلا تسافر، تسمع بوظائف بترقيات بنعم خارج المدينة فلا تفعل. أذكر أحد أصدقاء الوالد رحمه الله وأختم بهذا القصة مجلسنا المبارك، كان خارج المدينة يأخذ راتبا بثمانمائة ريال، وكانت الثمانمائة ريال يقول الوالد رحمه الله حجج بريالين، يعني ذهب رحمه الله على قدمه حج ماشيا من المدينة إلى مكة ورجع بريالين، ثمانمائة ريال تصور ماذا تسوي في ذلك الزمان. يقول: ففوجئت بالرجل قد ترك، وكان قد تعين في إحدى دول الخليج وكان فيها خير، فترك وظيفة إلى المدينة بوظيفة بثلاثين ريالا. هذا القصة يقص عليه رحمة الله عليه. يقول: فسألته وقلت له: أتترك ثمانمائة ريال لثلاثين ريال؟ قال: والله يا شيخ إني لأجد بركة الثلاثين بأضعاف من الثمانمائة. أين تجد في مكان كنا والله نجلس على صحن واحد فيه دجاجة واحدة ونحن أحد عشر نفسا ونأكل منها، والله إنا لنجد الشبع والري وما يشتكي أحد الجوع. لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين، كما في الصحيح. فهذا الخير وهذه البركة ما تجدها في غير المدينة، حتى مكة قال: دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة، اللهم اجعل مع البركة بركتين. وفي الرواية الأخرى: بضعفي ما دعاك عبدك وخليلك لمكة. ومن هنا فضلت المدينة في البركة، أن البركة فيها ضعف ما بمكة، وهذا كله من فضل الله عز وجل. فأوصيك أن تبقى وأحب لك ما أحب لنفسي، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا المقام الكريم أن يرزقنا فيها طيب القرار وأدب الجوار، ونسأله بعزته وجلاله يرزقنا فيها حسن ختام مع الأبرار، وأن يثبتنا فيها على طاعته ومحبته ومرضاته، وأن يبارك لنا ولكم فيها في عيشنا وأرزاقنا وأمورنا، وأن يصلح ما فسد منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وعال الله مكانك وقدرك، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: وأنا ذاهب إلى مكة في رمضان أخطرت في الطريق، وكنت على بعد حوالي ساعتين من مكة بالسيارة، وذلك بعد أذان المغرب بحسب توقيت المدينة بحوالي 4 أو 5 دقائق ظنا مني أن الوقت حان، فما حكم صيام ذلك اليوم؟ جزاك الله كل خير. يقول: وأنا ذاهب إلى مكة في رمضان أخطرت في الطريق، وكنت على بعد حوالي ساعتين من مكة بالسيارة، وذلك بعد أذان المغرب بحسب توقيت المدينة بحوالي 4 أو 5 دقائق ظنا مني أن الوقت حان، فما حكم الصيام ذلك اليوم؟ الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، إذا كنت قبل مكة بساعتين فأنت تقارب منتصف الطريق، وعلى كل حال العبرة في السفر في الموضع الذي أنت فيه، ولا يستطيع أحد في الإفتاء أن يفتي شخصا بأنه أفطر في الوقت المعتبر أو سبق الوقت المعتبر إلا إذا كان عالما بوقت المكان الذي أفطر فيه. ولذلك المكان الذي أفطر فيه تنظر، إذا كان أذان المغرب مقيدا بمكة ومكة تتأخر عن المدينة والوقت الذي تأخرت فيه لا يعادل الوقت الكافي فقد أفطرت قبل الوقت، وإن كان الوقت الذي بين المكانين قد حصلته وأن الفارق في التوقيت يعادل ما انتظرت فحينئذ صومك صحيح. وهذا على أصح قولي العلماء رحمه الله الجمهور، أن من أفطر ظانا أن المغرب قد أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب أنه يجب عليه أن يقضي، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح. وخاصة أن مسألة ما تدخل في هذا من كل وجه، لأنك تعلم أن هناك فارق بين مكة والمدينة، وحينئذ اجتهدت، فإن أصاب اجتهادك فالحمد لله. تسأل مثلا لو كان فطرك في الفارع بين المدينة ومكة، تسأل عن الفارع، ما استطيع المفتي أن يقول لك والله إذا أفطرت بعد أذان المدينة بثلاث دقائق أو أربع دقائق في ذلك اليوم أنك مفطر على التوقيت. ينظر أهل الفارغ ويسألون حينما كنتم تفطرون في رمضان كم بينكم وبين المدينة وكم بينكم وبين مكة حتى تستطيع أن تصل إلى الجواب الصحيح. ولكن القاعدة في الفتوى أن العبرة بالمكان الذي أنت فيه، فإن كان توقيته قبل وأفطرت قبل أمسكت قبل بالوقت المعتد به والمعتبر فصومك صحيح، وهكذا في الفطر. فحينئذ يجب عليك الرجوع إلى أهل ذلك الموضع والسؤال حتى تستبين. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ وفقك الله. هذا سامي يقول: هل ترث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها زوجها وجزاك الله كل خير؟ نعم، إذا توفي عنها زوجها لم يدخل بها فلها الميراث، وهذا على ظاهر حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه، لأنه نص قال عليها العدة ولها الإرث ولها مهر مثلها لا وقت ولا شقق لأنها زوجة، والزوجة تصدق بالعقد الصحيح. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل السكينة في المشي إلى الصلاة يشمل من كان بالسيارة مثل من كان راجلا وجزاك الله كل خير؟ ماذا نقول؟ إذا ننظر إلى البعير في القديم كان موجودا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبعوا بالبعير مثلا، قال: لا تضربوا البعير إذا أتيت من الصلاة. فهل الحكم خاص بالمشي يعني مشي الإنسان؟ ظاهر النصوص متعلقة بالشخص إذا مشى، يبقى المركوب هذا أنا لا أحفظ في نص. يريد أحد يجتهد ويقول مركوب آخر حكم المنصوص، يشكل على اجتهاد أمور. أولا أنه إذا مضى إلى الصلاة وأسرع في سيارتي تشوش فكره وخرج عن صفة الخشوع، وحينئذ نفس المعنى الموجود في الماشي على قدمي موجود في السيارة. بل لو وجدت، لو نظرت مثلا إلى أنه يكون أشد من حاله، خاصة أن السيارة مهلكة له ولغيره، وإذا أسرع بها على وجه في ضرب هذا ما يجوز. طبعا النصوص دالة على أنه لا يجوز أن يلقي بيده إلى التهلكة، لكن لو أسرع من باب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مع أنه ما يضر الناس ويحتاط والقصد إدراك الصلاة، فمثل ما ذكرنا يشكل عليه أنه يتشوش فكره ويخرج عن هيئة المصلي. فعلى كل حال أنا لا أقول أنه يدخل في هذا، لم يحتاج الأمر إلى قياس، وظهر نص إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها، الإتيان عام، شامل الإتيان للمركوب والإتيان للمشي، لكن التوقف في هذا بالنسبة لي أظهر، والله أعلم في هذا. المشكلة إذا جينا نقول لهم سارعوا إلى مغفرة من ربكم، صارت حوادث ولا صار، قال والله أفتر ما شاء الله أنها ما تدخل في السكينة. نرجو من الله تعالى أن يعني يبلغنا الخير. الإنسان الذي يريد أن يدرك الصلاة يأتي مبكرا، يأخذ بالأسباب لبلوغ الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام، ولا يضطر لمثل هذه الأمور، خاصة في الوسائل المهلكة. سيارات الحقيقة الوسائل الموجودة الآن وسائل مهلكة. فأحد الأخوة كنا نركب معه ونريد يعني كانت صلاة المغرب قريبة، فنقول له على هونك، فيقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم. قلنا الله تعالى يقول عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني إذا كان يستدل بشيء في شيء آخر يناقضه، يعني إذا قالنا هذا يخالف السكينة يعرض أمر آخر. فلذلك أنا أتوقف في هذا الأمر. وعلى كل حال من جهة المعنى لو قال قائل إن الحديث عام فلا تأتوها وأنتم تسعون، ممكن أن يستقيم منه المنع في المركوب كالسائر، ولكني أتوقف في ذلك. الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا شرع المصلي بقراءة الفاتحة ثم رجع إلى الاستعاذة هل تبطل صلاته لأنه ترك ركن للسنة وجزاك الله كل خير؟ إذا كان يقرأ الفاتحة ثم رجع للاستعاذة، فعند بعض العلماء أن تكرار الركن يوجب البطلان عمدا، ولكن هذا ليس بتكرار كامل للركن، لأنه رجع في أثناء الفاتحة ولم يرجع بعد كمالها وتمامها. وثانيا أنه رجع بتأويل، لأن مذهب بعض العلماء وجوب الاستعاذة أنها واجبة لأن الله أمر بها، فعلى هذا عنده تأويل وشبهة، فالقول ببطلان صلاته ضعيف، والأشبه أن صلاته صحيحة، ولكن لا ينبغي له أن يرجع ويترك الركن، إتمام الركن وقراءة الفاتحة من أجل أن يستعيذ، بل سقطت الاستعاذة بسبب النسيان ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا عزم الشاب على الزواج فما هو السبيل الذي يسلكه مع والديه لإخبارهما بذلك؟ وهل من ضوابط وترجيهات في ذلك؟ وجزاكم الله كل خير. السؤال الأول يستثنى من أن يكون الأب استأجر لأولاده بيتا وأذن لها أن تسكن مع أولادها، فهذا مستتبع. أو يكون مثلا اشترى لأولاده بيتا وسكنت مع بعض أولادها وأذن لها بذلك، فهذا بيت من بيوت الزوجية وتابع لبيت الزوج تتم الحداد فيه، فهذه الصورة تستثنى. لكن من حيث الأصل فهذا ذكرنا أنها تعتد في بيت الزوجية. السؤال الثاني، إذا عزم الشاب على الزواج فما هو السبيل الذي يسلكه مع والديه لإخبارهما بذلك؟ وهل من ضوابط وتوجيهات في ذلك؟ فجزاكم الله كل خير. إذا كان الشاب عنده قدرة أن يزوج نفسه وعزم على الزواج يخبر والديه، خاصة إذا خاف الفتن، وخاصة في هذا الزمان الذي تكثر فيه الفتن، فالمبادرة في إعفافه لنفسه أمر لا شك أنه مرغوب، وإذا خاف الفتنة فهو واجب عليه إذا كانت عنده القدرة على النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. في هذه الحالة يخبر والديه، فإذا أمكن أن يستعين بعد الله بوالديه في اختيار الزوجة، يقول مثلا لوالده: ووالدتي أرغب في الزواج، فانظروا من تحبون. الوالد قد يرتاح لأناس دون أناس، أو يحب مثلا بعض قرابته، حتى ولو كان يريد بنت عم الولد التي هي بنت أخيه لولده، فما أحد يلومه في ذلك، فإنسان مجبول على محبة قرابته، والقريبة تصبر أكثر من الغريبة، ولأن كل عيب في زوجها كأنه فيها. ولذلك قد يشفق الوالد على ولده ويختار في هذه الحالة، يقدر الولد هذه المشاعر، يقدر الولد هذه الأمور التي تؤثر على الوالدين، خاصة إذا كان في بيئة فيها ضغط اجتماعي في مثل هذه الأمور، يقدر هذه الأمور ويتقبلها بنفس طيبة، ويتبارك بشيء من الله عز وجل، لأنه يطيع الله بأفضل الطاعات بعد توحيد الله وبر الوالدين، وليعلم أن الله لا يخيبه سيبارك له في زواجه ما دام أنه أرضى والديه. يخبر والديه ويكل للأم اختيار الزوجة، والأب أيضا اختيار البيت والأسرة. مثلا يقول لوالدي: من ترغب؟ يقول: من أسرة فلان. يجس النبض من والدي الأسرة التي يقول: من أسرة فلان، أو من بني فلان، أو من قبيلة فلان مثلا. فإذا حدد الأسرة والجماعة والبيت هذا ذهب إلى أمه وقال له: والله أنا أرغب بني فلان، انظري من نساء طيبة اخطبيها لي، أو أعلميني حتى أخطبها، أو نحو ذلك. فيستطيع يجمع بهذه الطريقة دون علم الوالدين بعض البعض، لأنه إذا غلب على ظني أن علم الوالدين يحدث أو يحدث الشحناء بين الوالد والوالدة، يتلطف ويتعامل معهم معاملة ذكية لطيفة بعيدة عن هذه الإحراجات. أما الضوابط، الضوابط ما يستطيع الإنسان يضع ضوابط دون أن يكون هناك نص من الكتاب والسنة، يعني هذه مسائل ما جاء فيها تفصيل بوضع ضوابط معينة. الأصل الذي دلت عليه النصوص أنك تختار المرأة التي تتقي الله عز وجل فيك، وتحفظ أولادك ودودا ولودا، فيها المرغبات التي تعزك عن الحرام، وتحصن بها فرجك، وتصلح بها ولدك، أمينة تأمنها على دينك، وتأمنها على فراشك، وتأمنها على ولدك، غبت عنها حفظتك، وإن نظرت إليها سرتك. فهذه الميزات الطيبة إن وجدتها كلها فالحمد لله، وإذا لم تجدها فانظر إلى أغلبها وأكثرها خيرا وبركة. وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فانظر بذات الدين تربت يداك. وليعلم كل إنسان أن الكمال ليس موجودا لا في الرجال ولا في النساء، وإنما الأمر بلغة، ومثل البلغة الشيء الذي يبلغ وتمشية الحال كما يقولون. فكون الشاب يتشدد ولا يريد، بعضهم يقول دينة، يقول لوالدي دينة وجميلة وصفراء فاقع لونها، ويعني أشياء يمكن مبالغ فيها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لمالها لجمالها. هذه أشياء يعني إن وجدت كاملة فالحمد لله، وإذا لم توجد لا يشدد الإنسان. قد ترى المرأة يعني متوسطة الجمال ولكنها من أطيب الناس معدنا، ومن أصبر الناس على زوج، وما يدريك أن هذه قليلة الجمال أنها غدا هي التي تحملك عند مرضك وسقمك وكبرك، وما يدريك أن منها ذرية صالحة، فالجمال ليس كل شيء، والمبالغة في صفات الجمال ليست هي كل شيء. وكم من رجل تزوج جميلة عذبت وأشقته، ولربما تكون جميلة المنظر، سيئة الولد غير مبارك في ذريتها، والسؤم في المرأة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يبحث الإنسان عن الكمال التام، ويبحث عن الأغلب والأكثر ما أمكن. هذا مما يوجه فيه الأولاد، وأكثر ما تقع المشاكل بين الأولاد والوالدين في اختيار الزوجة. فعلى الولد أن لا يبادر بموضوع الزواج، أن لا يجعله موضوعا يعني كبيرا في البيت والأسرة بحيث يحدث المشاكل بين والديه، ولكن يبدأ بهدوء وبلطف حتى يستطيع أن يصل إلى المراد. مثلا علما لا تبالي بدين المرأة، وأن والدي يبالي بدين ويتشدد في أمر الدينة الصالحة، أو أن العكس، مثلا الأم تتشدد في الدينة وقد تأتي بامرأة متشددة أكثر من اللازم، فحينئذ ينبغي عليه أن يترفق وأن يعرف كيف يصل إلى حاجتي دون حدوث مشاكل بين الوالدين. والولد الرضي المبارك على والديه الذي لا يحدث المشاكل بين والديه، خاصة فيما يطلبه ويرغبه. الزواج وسيلة لمرضاة الله عز وجل، وطريق لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فإذا حرص الإنسان فيه على ما يرضي الله عز وجل، ونيتك صالحة وتريد أن تعرف نفسك بعيدا عن المظاهر، بعيدا عن العجب، بعيدا عن محبة مدح الناس والتباهي بوجود زوجة من بني فلان أو علان، فإن الله يبارك لك ويوفقك. وجميع الأمور كلها أن تسأل الله، أن تكثر من الاتجاء إلى الله أن يختار لك امرأة دينة صالحة. قال بعض السلف وبعض الصحابة في تفسير قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قيل إنها هي الزوجة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قيل إنها هي الزوجة الصالحة. وإن كان الصحيح أن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة عام، وأن ما ورد عن الصحابة كما قرر الشيخ الإسلام في أصول التفسير من تفسير الأفراد أنه نوع من الحسنة، أي نوع من حسنة الدنيا أن تكون عند الإنسان زوجة صالحة، وليس المراد به قصد حسنة الدنيا في الزوجة الصالحة. ولكن انظر كيف تشتر أئمة السلف قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة بهذا التفسير لعظم أمر الزوجة. فاتق الله عز وجل وسيجعل لك فرجا ومخرجا. ومن بر والديه وأحسن لوالديه بارك الله له في زواجه، واعلم أن زواجك أمامك بقدر ما كان بينك وبين والديك جزاء وفاقة، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والشاب الصالح من الآن يبني له حياة كريمة ببره لوالديه، فيحرص الإنسان على أن يكون زواجه برضا الوالدين وبطريقة لا تحدث المشاكل بين الوالدين. نبهنا على هذا لأن كثيرا ما يقع التنافس بين الوالدة حيث ترغب أن يكون الزواج من الأخوال والخالات، وبين الوالد الذي يرغب أن يكون الزواج من بني الأعمام والعمات، وهذا لا شك أنه يعني يحدث فتنة. ولربما وأحد المشاكل التي عرضت عليه حدث بسببها الطلاق، ففارق الأب الأم بسبب، وكانت الطلقة الأخيرة، وهذا يعني من سوء التصرف. وعلى الولد أن يقدر هذه الأمور أو العواقب التي تجر البلاء على والديه، وأن يكون نعمة عليهما لا نقمة، حتى يستفتح زواجا بمرضاة الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يوفق لنا فيه الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا دخلت المسجد وأردت أن أشرب الماء قبل تحية المسجد، فهل أجلس وأشرب أم أشرب وأنا واقف وجزاك الله كل خير؟ إذا كانك داخل المساجد تأكل وتشرب، ابدأ بالشرب، لأنك داخل تصلي، ابدأ بالصلاة. المسلم داخل بيت من بيوت الله عز وجل، ما يستطيع يصبر دقائق يؤدي فيها تحية المسجد عشان يشرب؟ الأمر عجيب. لا يشرب لأنه سيضطر أن يشرب قائما، وإنما يبدأ بتحية المسجد. وشدد العلماء حتى قالوا: لا يسلم على الناس قبل تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه فجاءه المسيء صلاته وصلى ركعتين، ثم جاء وقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: وعليكم السلام، وفي بعضها لم يرد عليه: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالوا: إن الرجل دخل المسجد ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة، بل ابتدأ بالتحية ثم جاء وسلم. وهذا يدل على أن حق المسجد مقدم على كل حق. ومن هنا قال: يستحب لمن دخل المدينة ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ أولا بتحية المسجد ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي ابتدأ أولا بتحية المسجد ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تصلي تحية المسجد ثم تشرب. لكن لو كان مثلا في وقت مثلا ضيق يخشى إقامة الصلاة، ودخل مثلا أو أذن المغرب وهو يريد أن يفطر ولم يصلي تحية المسجد، إن جلس يشرب فحينئذ يجلس قبل أن يصلي ركعتين. فالحمد لله الموجود غالب ماء زمزم، ماء زمزم يجوز شربه قائما، فيشرب حينئذ لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، فما دام انه ماء زمزم وتشربه وانت قائم فلا بأس ولا حرج، خاصة انه موجود كثير من ماء زمزم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا مسجد مكة، فلا حرج فيه ولا بأس. انما الاشكال اذا كان من غير الماء، لان النبي من غير ماء زمزم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وفي الحديث عن حسن بعض العلماء من شرب قائما فليستقي، وقال شرب معه القرين، ولذلك شدد في الشرب قائما. في هذه الحالة يرد الإشكال، فإذا كان من زمزم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة مر على العباس وهو يسقي للناس من زمزم، فأخذ دلوا عليه الصلاة والسلام وشرب وهو على بعيره، وهذا يدل على جواز شرب ماء زمزم قائما. قالوا لأن ماء زمزم يقصد منها التروي والتضلع، والقائم يتضلع من ذلك أكثر وأبلغ، ومن هنا خفف فيه واستثني من النهي الوارد، والله تعالى أثابك الله. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول: هل يلزم من أراد قضاء فرض أو أن يؤذن ويقيم أم تكفيه الإقامة وجزاك الله كل خير؟ إذا قضى الصلاة وصلاها بعد خروج الوقت فإنه إذا كانت في جماعة، كان في جماعة مثل الرفقة يسافرون وينامون عن صلاة الفجر مثلا وتشرق الشمس، فإنهم يؤذنون ويقيمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه لما عرف حين قدومه من الغزوة إلى المدينة وفاتتهم صلاة الفجر، قال: يا بلال اكلأ لنا الليل، فقام بلال على أمر الصحابة وانتظر بزوغ الفجر، فنام رضي الله عنه ونام الجيش ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عمر وصار يكبر، فلما قام عليه الصلاة والسلام قال: إن يا بلال، دعا بلال وسأل فقال: يا رسول الله أخذ بعين الذي أخذ بعينك، يعني النوم أخذنا كلنا، أنهم كانوا مجهدين وكانوا قد جاءوا في آخر الليل. قال رضي الله عنه: فقال صلى الله عليه وسلم: ارتحلوا، هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. لذلك السنة من نام عن صلاة الفجر في موضع يتحول عنه، لأنه موضع حضره فيه الشيطان فيصلي في غرفة غير الغرفة التي نام فيها ونحو ذلك في المنازل والأودية. ثم أمر بلالا فأذن كما في الرواية، ثم أمره فأقام، ثم أمره فأذن فصلى رغيبة الفجر عليه الصلاة والسلام، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر، وهذا يدل على مشروعية الأذان بعد خروج الوقت عن طائفة من العلماء رحمهم الله. وإذا كانت الجماعة الحاضرة وتعين عليهم الأذان فإنه لازم، وإذا كان الأذان في حقهم سنة ومستحبا فإنه مستحب، لأن القضاء يحكي الأداء، والله تعالى أثابكم الله. قل: ما حكم الصلاة إذا لم يرفع الإمام صوته حتى يسمع المأموم قراءته وجزاك الله كل خير؟ الإمام ينبغي أن يسمع ما وراء قدر استطاعته، والزائد عن استطاعته لا يكلف، فلو أنه صلى بألف شخص وهو في برية وليس عنده ميكروفون فحينئذ لا نلزم أن يصيح صياحا ولا نحمله فوق طاقة، إنما نقول ارفع صوتك بقدر ما تستطيع أن تسمع من وراءك، والزائد على هذا ليس ملزما به. والمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام صلاته صحيحة، ولا يشترط المأموم أن يسمع قراءة الإمام. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في حجة الوداع وهم 100,000، وقيل إن من حضر حجة الوداع قرابة 110,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، فهؤلاء كان فيهم أطراف الصف، ومن هنا قال العلماء رحمهم أنه لا يشترط سماع المأموم لقراءة الإمام، ولكن المنبغي على الإمام أن يسمع ما وراءه ما أمكن. فإذا كان الإمام قراءة صوته ضعيف وقراءته يسمعها القريب ولا يسمع البعيد فصلاة من كان بعيدا صحيحة، ولكن اختلف العلماء هل الأفضل أن يصلي في الصفوف الأول ولو بعد ولا يسمع القراءة، أم الأفضل أن يقترب ويصلي في الصف الثاني والثالث ليسمع القراءة في صلاة الفجر. هذه مسألة مشهورة ذكرها لنا شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، والخلاف فيها مشهور في مسألة الفضائل. منهم من قال: القرب من الإمام مع سماع القراءة أفضل من البعد ولو كان في تقدم الصفوف، لأن القراءة مصلحتها لذات الصلاة، وخشوع الصلاة والتأثر بآداب القرآن خاصة إذا كان ينتفع بقراءة الإمام، وإذا ابتعد حصل فضيلة المكان، والفضيلة المتصلة بالخشوع مقدمة على فضيلة المكان، فضيلة الصلاة في ذاتها في خشوعها وحضور القلب فيها أعظم من فضيلة المكان، وفضيلة الصف فضيلة الأول فضيلة مكان، إلا أن ظاهر النصوص لتفضيل الصف الأول مطلقا تدل دلالة قوية على أن الأفضل الصف الأول سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمع، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم أثابكم الله. فضيلة الشيخ الثاني يقول: رجل صام نافلة ونوى أن يفطر ولم يتيسر له ذلك وأكمل الصيام، فهل عليه شيء؟ أفيدوني جعلك الله تقيا نقيا. بالنسبة لمن نوى الفطر، إذا نوى الفطر ملغيا لنيته الأصلية فحينئذ لا إشكال، ارتفعت عبادته فأصبح مفطرا. وأما إذا حدثته نفسه أن يفطر وقال أنه يريد أن يفطر ثم لم يفطر حقيقة ورجع عن قوله، فإن هذا من العفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. والصيام موقوف على النية، فإذا هو ألغى نيته ورفعها وهذا ما يسمى برفض النية. ولكن المشكلة أن كثير من الناس لا يفرق بين الرفض وبين حديث النفس، وحينئذ يجعل حديث النفس كالرفض، والواقع أن الرفض له حكم وحديث النفس له حكم آخر، فلينتبه لذلك والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: رجل متزوج بزوجتين وتوفي، وبعد الوفاة اجتمعنا في بيت إحداهما وقت العزاء وهي 3 أيام، وبعد ذلك رجعت الأخرى إلى بيتها، فما الحكم وجزاك الله كل خير؟ كل واحدة تعتد في بيتها، أصل أنها تعتد في بيتها. قال صلى الله عليه وسلم: كثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه، كما في حديث فرايع بنت مالك بن سنان رضي الله عنها وأرضاها والله تعالى عنه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: هل من كلمة عن التوكل على الله والالتجاء عليه، خاصة في هذا الزمن الذي اشتغل الناس فيه بالدنيا مع تفارق الأعداء وتفلقهم، وجزاك الله كل خير؟ الحمد لله يكون بين الأذان والإقامة. التوكل على الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة ومنة من الله جليلة كريمة. من توكل على الله حماه ووقاه وكفاه سبحانه وتعالى. وكلما اشتدت الفتن وعظمت المحن كان التوكل على الله شعارا للمتقين ودثار أولياء الله الصالحين، يزيدهم في الله حبا ومن الله قربا، فتتنزل عليهم السكينة والسكن والأمن والأمان من الله جل جلاله. على كل مسلم أن يعي حقيقة هي حق لا كذب فيه، صدق لا كذب فيه، وحق لا باطل فيه. عليه أن يعلم أن كلمة الله ماضية وأن دين الله باق، ما تعاقب الملوان وتتابع الزمان بعز عزيز وذل ذليل. لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يقدم شيئا أخره الله، ولا أن يؤخر شيئا قدمه الله عز وجل. وهذه الأمة مبتلاة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم واغتم لما رأى من الفتن والمحن التي ستمر عليها أمته صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أن الله أرسل إليه جبريل وهو أعلم، وكان في همه وغمه، حينما كشف له عليه الصلاة والسلام من أمور الساعة ما كشف ما يكون بين يدي الساعة، فأهمه وأغمه، فقال جبريل: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام ويسألك ما الذي أهمك؟ والله أعلم. فقال: إني رأيت ما يصيب أمتي بين يدي الساعة من الفتن فأهمني. فصعد جبريل فقال لله عز وجل: والله أعلم. فقال له: يا جبريل، أقرئ محمدا السلام وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. هذه الأمة منصورة وهذه الأمة مرحومة، وكلما اشتدت الفتن واشتدت المحن فاعلم أن الفرج قريب، وأن الله حسيب رقيب، وأن الله من حكمته سبحانه وتعالى يملي للظالم ويستدرجه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، وأملي لهم، إن كيدي متين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. ولو أن الناس نظروا في سنن الله التي أخبر أنها لا تتبدل ولا تتحول لعجبوا من عظيم مكر الله لأعدائه، وعظيم كيد الله لأعدائه، وعظيم أخذ الله لمن طغى وبغى. كيف يعذب إذا لم تكن منه ذنوب وقبائح وفضائح ورذائل وموبقات ومصائب مهلكات؟ يعذب بما جنت يداه حينما يطلق له العنان، فيجعل الله عز وجل عذابه للمؤمنين رحمة، ويجعل عذاب الطغاة لأوليائه نعمة، فتقبض أرواح المؤمنين صافية زاكية مما أصابهم من البلاء. وما الذي يعجبك في هذه الدنيا ولو لبست الحرير وفرشت ما فرشت من نعمها وزخارفها فعاقبتها الموت، وهي من ذلة إلى ذلة ومن قلة إلى قلة ومن علة إلى علة، دار هوان لعنها الله ولعن ما فيها، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما ولا. فتشتد على أولياء الله المؤمنين، فتزداد بصائر المؤمنين نورا وثباتا ويقينا. ونحن لا نقول شيء نضحك على الناس به، لا والله، نقول أمورا آمنا بها ولم نكذب بها يوما، وصدقناها لأنها من الله عز وجل. اذهب إلى فرعون إنه طغى، ما تأتي النقمة إلا عند الطغيان، ولا يأتي أخذ الله الشديد الأليم إلا عند البغي، وكذلك أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، ما قال إذا أخذ الرجل، ولا قال أخذ المرأة، ولا أخذ القرية ولا المدينة، إذا أخذ القرى لا يحجزه شيء سبحانه، إذا أخذ القرى وهي ظالمة. هنا بيت القصيد، كيف توصف بأنها ظالمة ما لم تبغي، فتقتل الرجال وتيتم الأطفال وترمل النساء وتدمر البيوت ويشتت شمل الناس ويؤذون ويضطهدون، وعندها وهي ظالمة. هذه جملة حالية، إن أخذه عاد سبحانه ذلك، ما قال إنه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، وأليم من الله ليست في الهينة، وشديد من الله ليست في السهلة. فهذه سنن لله عز وجل، أول شيء ينبغي للمؤمن ألا ييأس وألا يقنط وألا يضعف وألا يجبن وألا يصيبه الوهن، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. هذه وصية الله لكل من، كل مظلوم وكل محروم وكل مضطهد وكل مهروع وكل من حرم حقه. قال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، هذه دنياهم فليلهثوا فيها وليفعلوا ما شاءوا فإن الله بالنصار. الأمر الثاني من سنن الله عز وجل أن النصر للأمة يأتي بأسباب، وعاشت الأمة في سراب وأوهام مع أعدائها، وكم كانوا يمنون أن أمورا تتحسن، ولكن لا يبقى إلا قول الله، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فهذه حقائق بينها الله عز وجل. الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبينا أن الله تعالى له سنن منها استدراجه لأعدائه، وليعلم كل إنسان أن الأمة ربما خدعت وقد تخدع من عدوها، فتعيش وهي تطلب كالسراب في أوهام وأحلام، ولكن لا يبقى إلا ما قاله الله عز وجل، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. بيّن الله عز وجل حقائق كل شيء، كل شيء موجود في القرآن، ولن تستطيع هذه الأمة أن تعرف حقائق الأمور إلا بكتاب الله عز وجل، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. إذا عاشت الأمة هذه المدة من الزمان ما يتلهث وراء شيء لا تجد، تنكشف الحقائق. كان كثير من المسلمين مخدوعين لأعداء الإسلام وأنهم أهل حقوق وأنهم، ولكن اليوم انكشف كل شيء وانجلت الحقائق، وعض على أصابع الندم بنسيان ما أمر الله عز وجل وبين في كتابه، ورجع الناس إلى قول الله الذي سيبقى ولا يبقى غيره. فتبينت الحقائق. أعظم نصر للإسلام في هذا الزمان ما نعيشه اليوم، ليس النصر نصر الغلبة، قد يأتي العدو ويدخل على عدوي ويتملك داره وأهله وماله، ولكن في يوم من الأيام ينقلب ظهر المجن وينقلب ظاهر الأرض باطنا وباطنها ظاهرا، لأن المظلوم قد يغلب من ظننا. ولكن النصر الحقيقي أن ينكشف عدوك على حقيقته. كانوا يتبجحون بالحقوق، كانوا يتبجحون بنصرة المظلوم، وكان بعض ما يسمون بالمثقفين المسلمين لا يقبل فيهم شيئا، ولكن كشف الله عبارهم ودنس الله منارهم ونكس شعارهم وفضعهم على رؤوس الأشهاد أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لو مات حيوان أو كبش لواحد منهم لقامت الدنيا وقعدت، ولو قتل النساء والرجال والأطفال لا أحد يتحرك ولا يذكر شيء. وهذه سنة الله إذا أراد أن يقسم ظهر الكافر والفاجر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى الأمة بالنكبة، قد تعيش الأمة في زمان 50 سنة 40 سنة وهي تعيش بين سراب، ولكن أن تأتي السنة والسنتين والثلاث يشب الصغير وهو يرى الدماء تسيل ويرى الأم ترمل والصغير يتم والأب يقتل، عندها تكون الحمية حمية الدين لا حمية الجاهلية. عندها ينشأ من يعرف كيف ينصر الله عز وجل فينصره الله عز وجل. ولذلك تهيئ الأمة بجيل لا أحد يعلم حكمة الله في خلقه. وسيأتي يوم الله عز وجل، وإذا أتى أمر ربك فلا مرد له، وليس للكافرين من ولي ولا نصير. فإذا هذه الأمور إرهاصات ودلائل لها يوم موعود وزمان محدود. الذي نريد أن نصل إليه أن هذه الفتن قد تضر بعض الضعفاء في إيمانهم، وهذا بيت قصير في التوكل على الله عز وجل، أن بعض الناس يطيش لبه ويعزب رشده، كما أخبر الله عز وجل أصابته فتنة انقلب على عقب. بعضهم يقول أين الإسلام؟ فنقول له أين المسلمون؟ أعطنا إسلاما حقيقيا وخذ نصرا حقيقيا. أمة أضاعت حتى صلاة الفجر قل أن تجد فيها الراكعين والساجدين، ما طغى العدو ولا بغى إلا بالغفلة. فإذا أول شيء قوة الثقة بالله عز وجل، والله ينصر من نصره، لا تضعف ولا تجبن. بعضهم يقول أنتم جالسون تقرؤون العلم والدماء تسيل وكذا، هذا وهن، هذا ضعف. الأمة سالت دماؤها وأحرقت كتبها وعادت من جديد بقوة وبعزة من الله عز وجل. كل على ثغر، العالم يعلم والمجاهد يجاهد والصادق يقول كلمته، كل على ثغر. لكن لا يصيبنا الوهن والضعف والخور والذلة، إن الله لا يحب ولا يهيئ لنصر دينه الأذلاء. لذلك قال فلا تهنوا وتحزنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا ينبغي على الإنسان أن لا يصيبه الوهن والضعف، وهذا هو المهم والأهم، وأن تنطلق من قوة وأن تهيئ نفسك لأمر الله عز وجل. وما من مسلم يغيب في سريرته نصرة هذا الدين إلا مكنه الله من يوم عاجلا أو آجلا ينصر فيه دين الله، لأن الله مطلع على السرائر والضمائر، فتكون قوي النفس قوي الجأش، وتعلم أنك لا تكلف فوق طاقتك، وأن النصر في حدود طاقتك، وأن هذا له وقت وله زمان وله رجاله، فسوف يأتي الله بقوم. فالله ناصر دينه وكلمته ماضية. التوكل على الله أن تكل أمرك إلى الله عز وجل، وأن تتوكل لا تتواكل بالأخذ بالأسباب، فأنت ناصر لدين الله عز وجل ما حفظت دينه. وأول نصر أن تبدأ الأمة من ذاتها، تبدأ بتصحيح عقيدتها. كيف تنصر أمة وهي تطوف على القبور والمشاهد تنادي الأموات كما ينادى رب العالمين؟ كيف تنصر أمة وهي تعتقد في من لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ كيف تنصر أمة وهي بهذا الخور والضعف؟ كيف تنصر أمة إذا لم تصف عقيدتها بربها وتخلص من الشوائب لخالقها؟ فإن أصابها ضراء صبرت، وإن أصابتها صبراء شكرت. يبدأ النصرة تبدأ بأنفسنا، ثم النصرة تبدأ بأقرب الناس منا بالقيام بالحقوق والواجبات، ولا تقل من أنا. فالإنسان لا ينظر إلى من حولي ولكن ينظر إلى نفسه. فانصر الله في نفسك ستهيئ لنصر الأمة. وإذا كانت أمة تضيع حقوق بعضها مع بعض، حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يعطي الأجير حقه إلا بعد 5 أشهر أو 6 أشهر، كيف يبكي على مظالم؟ هذا من الظلم. فلنبدأ أول شيء برفع الظلم عن أنفسنا، ونرفع هذه الحزازات والإحن والشحناء. أعداؤنا تكالبوا، فلنتوكل على الله عز وجل بالثقة والمحبة، وأن يشد بعضنا من أجر بعض، وأن نكون كما أمر الله عز وجل. فعندها سيفي الله عز وجل بوعده، والله لا يخلف الميعاد. فتتهيأ الأمة للنصر بهذا الأساس العظيم، التوكل. التوكل أولا لا يكون إلا بالمعرفة بالله، ولا معرفة بالله عز وجل أعظم من معرفة القرآن. اقرأ كتاب ربك واعلم ما فيه من أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه، وتعرف على من هو جبار السماوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. تعرف على الله سبحانه وتعالى حتى ترزق السكينة والسكن. ولذلك يقول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالفتن إذا نزلت بالأمة تجد أولياء الله لا خوف لا حزن، صادقين في أقوالهم صادقين في أفعالهم، على ثبات من ربهم جعلنا الله وإياكم منهم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بعزته وجلاله أن يصلح أمر هذه الأمة. وعلينا جميعا أن نعلم أنه ينبغي علينا التضرع وكثرة الاستغفار فإن البلاء إذا نزل بالأمة فأكثرت من الاستغفار والرجوع إلى الله تباركها الله برحمته. التوبة الصادقة والإنابة إلى الله تكثر من الاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل. ثانيا اعلموا أن أعظم سلاح هو الدعاء، فمن التوكل على الله أن تدعوه وأن تكل الأمر إليه. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يدعو ربه ويستغيث بالله سبحانه وتعالى حتى سقط الرداء من على كتفه بأبي وأمي، وقال له أبو بكر بعض مناشدتك ربك، فأنزل الله الملائكة من السماء نصرة لدينه. ثالثا ألا تنظر إلى كيد الأعداء وإلى من تقمص ثوب الصديق من الذين يخذلون من دين الله عز وجل ويطعنون في هذه الأمة في نحرها من هم من بنو جلدتها الذين يقولون هذا كلام هذه أوهام هذا تواكل. عليك أن تثق بربك وأن تصحح إيمانك وأن تبدأ بالدين الذي هو أساس صلاحك وفلاحك وعزك في دينك ودنياك وآخرتك. والأمر الرابع أن تحرص كل الحرص على أن ترجع إلى العلماء الثقاة الأمناء وأن تجعلهم بينك وبين الله عز وجل حجة، وأن تجعل سبيلهم طريقا ومحجة حتى تلقى الله عز وجل في هذه الفتن بما يرضيه، ثم تعتزل ما لا يرضي الله عز وجل. وإياك وكثرة الكلام والخوض فيما لا يعنيك، وإنما عليك أن يكون كلامك صوابا مستقيما، فإذا فعلت ذلك سددك الله ووفقك. وإياك والخلط في الأمور والوقيعة في الناس والكلام في الصغير والكبير، إنما عليك أن تجند نفسك لمرضاة الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله أن ينصر دينه. وأكثروا من الدعاء في السجود وبين الأذان والإقامة، فكم شتت الله من شبل للكافرين، وكم خصم الله من ظهور للظالمين، وكم من دعوة في ظلمة ليل أو ضياء نهار فتحت لها أبواب السماوات وفرجت بها كربات المؤمنين والمؤمنات، وما يدرك أنك ذلك الرجل. فاضرع إلى ربك صادقا واسأله موقنا محققا، واعلم أن الله أقرب إليك من حبل الوريد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت جبار السماوات والأرض، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إن أهل الكفر قد طغوا وبغوا وأسرفوا وأمعنوا وأرجفوا وأوجفوا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بعزتك وقدرتك على خلقك أن تصدع بنيانهم وأن تزلزل أركانهم وأن تشتت شملهم وأن تفرق جمعهم. اللهم اسلبهم عافيتك واشفد عليهم مطأتك وأنزل بهم رجسك ولعنتك. إلهي لا إله إلا أنت، اجعل عزتهم ذلة واجعل كثرتهم قلة واجعل أمرهم إلى سفال وعاقبتهم إلى وبال. يا ذا العزة والجلال اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم اربط على قلوبنا بما يرضيك عنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا عن الناس، اللهم نشكو إليك الغربة، اللهم نشكو إليك غربتنا ونشكو إليك كربتنا. يا إلهنا لا إله إلا أنت، اللهم بك استنصرنا، اللهم بك استنصرنا فانصرنا. اللهم إنا نستعز بك من الذلة، اللهم نسألك الكرامة من النهانة، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أدرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، وتدمر به أهل معصيتك ولا تجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ثباتا لقلوب إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت سهامهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اجعل أمرهم وأمرنا إلى حسن العواقب وحسن الخواتم يا ذا العزة والجلال. اللهم إنا نشكو إليك كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشتكى إلا إليك، ولا يؤمل في كشف البلاء والكرب إلا عليك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أغث أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغوث من عندك. اللهم عجل بفرج من عندك، اللهم عجل بالفرج من عندك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وجزاكم الله كل خير؟ الخشية شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، والخشية لها مقامان بينهما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خشية في الغيب وخشية في الشهادة. وأعظم الخشية أن يجمع الله لعبده بين خشية الغيب وخشية الشهادة، فيخاف الله وهو بين الناس، ويخشى الله وهو على رؤوس الأشهاد، ويخشى الله وهو خال. ولذلك الخشية طريق الجنة وسبيل الرحمة. ولما ذكر الله الجنة ونعيمها ورحيقها وسرورها قال ذلك لمن خشي ربه، فبين أن نزول أهل الجنة في منازل السعداء كان سببه بعد فضل الله عز وجل خشيتهم لله سبحانه. فأكمل الناس سرورا وحبورا ونعيما مقيما عند مليك مقتدر من خشي الله صدق الخشية. الخشية في الغيب أنه إذا خلى بمحارم الله لا ينتهكها، وأنه إذا خلى بنفسه استشعر أن الله يسمعه ويراه، وأن الله مطلع عليه، وأن الله أقرب إليه من حبل الوريد، فرجف قلبه خوفا من الله وصلح حاله حياء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربما كان على هذه الحال فدمعت عيناه فحرمه الله بتلك الدمعة على النار، ولربما دمعت عيناه فأظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في حديث السبعة. والخشية في الشهادة أن الإنسان يقول كلمة الحق ويفعل الحق ويقول بالحق أمام الناس، فلربما يمتحن الله عبده هل يخشى الناس أو يخشاه، يخاف من الناس أو يخاف منه في كثير من الأحوال، حتى ولو كان على طاعة لربما جاء يصلي الظهر وينتقض وضوءه وهو في الصف، فالله حينئذ يأمره أن يخرج من المسجد وأن يتطهر. فإذا خشي الناس بقي، وإذا خشي ربه خرج ولم يبالي. وكذلك أيضا إذا رأى الناس على منكر وخطأ وخاف على نفسه أن ينكر عليهم أو يبين لهم، هذه خشية الناس. ولكن إذا خاف الله جل جلاله وجعل الله نصب عينيه هان عليه كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. ومن تمكنت الخشية من قلبه كان من أسعد الناس، ولذلك لن تتمكن الخشية من قلب أحد أكثر مما تمكنت من أنبياء الله وصفته من خلقه وهم رسله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. وبعد الرسل ورثتهم وهم العلماء، ومن هنا قال اللهم مزكيا لهم من فوق سبع سماوات إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية في الغيب والخشية في الشهادة. خشية في الغيب في الشهادة تجد مجد يذكر فيه عالم أو يذكر فيه رجل صالح بالسوء وأنت لا تعلم إلا حسدا وغيظا تقوم وتقول وترد وتذب عن عرضك وتدافع، ولا تكن جبانا خوافا وإنما تقول الحق وتذب عن عرض أخيك، وذكر أخوك بسوء تقوم وتنافع وتجادل وتبين، ولو أن غيرك جامل وسكت تبين وتذب عنه، هذه خشية الشهادة. فتقول الكلمة لربما يكتب الله لك بها رضا إلى يوم تلقاه، هذه خشية الشهادة يعني بشهود الناس والحضور معهم. فلا يستحي الإنسان إلا من ربه، ولا يخاف إلا من ذنبه، وأن يصلح ظاهره وباطنه ويكون كما يكون عليه العلماء الربانيين والأئمة المهتدين على صدق وحق لا يجاري ولا يماري. كذلك خشية في الغيب تورث من ثمراتها أنها تورث العمل الصالح، ولذلك لها أسباب أعظمها تلاوة القرآن لأنه يورث الخشية، قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكسر القلوب وتورث الخشية، كذلك أيضا قراءة سيرة السلف الصالح، ومما يورث الخشية زيارة القبور وزيارة المرضى لأنها تكسر الغرور بالعافية وتكسر الغرور بالأمن من مكر الله عز وجل، وتجعل في الإنسان خوفا ووجلا، والجلوس مع العلماء والصلحاء الأمناء الذين يجد الإنسان حينما يقوم من عندهم أنه يريد أن يغير في حياته، يريد أن يغير في تعامله مع المسلمين، من يوقف على الورع والصيانة والحفظ كما أمر الله عز وجل. فهذا كله من الأسباب التي تورث الخشية. ومن أعظمها وأجلها الدعاء، فمن رفع كفه إلى الله صادقا من قلبه يسأله أن يجعله من أهل خشيته، فإن الله كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، فيسأل الله في مضام الإجابة في الأسحار في السجود. وهذه كما يقول العلماء من أعظم توفيق الله للعبد أن يلهمه الله جوامع الدعاء، وهي الأدعية التي تحفز على الأعمال الصالحة وتحفز العبد عن معصية الله، ومنها الدعاء بالخشية والخوف. ودائما تقول اللهم ينسلك خشيتك في الغيب والشهادة، وأن تتق الله عز وجل في حرماته فيما بينك وبين فيما بينك وبين عبادك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولبة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا حي يا قيوم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم كشف العورة عند الطبيب لمن يريد طلب الولد وجزاك الله كل خير؟ هذه المسألة في الحقيقة فيها تفصيل. كشف العورة إذا وجدت ضرورة وهي الخوف من الهلاك أو حصول الألم الشديد أو يخشى استقبال المرض ومضاعفاته. هذه أحوال ضرورة وفي وحادية ضرورية حادية، الألم الشديد حادي والخوف من الهلاك ضروري. ومسألة الولد انقطاع الولد إذا كان لمرض موجود يراد علاجه فلا بأس بالكشف. وأما إذا كان عنده الولد وعنده الذرية وقطع الله عن الولد واستغنى بالولد، حينئذ يكون شيء تكبيلي، وحفظ العورة هو الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك. والأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يكشف عورته، وخاصة في مسألة النساء، فقد تطور هذا الأمر حتى أصبح يجرى، لأن الفحص الذي أجزناه الفحص العلاجي وهو الضروري والحاجي، لكن هناك نوع من الفحص الوقائي، المرأة تفحص قبل الحمل وتفحص أثناء الحمل، وكل أسبوع ذاهبة إلى رجل يكشف عورتها، ولربما يحصل علاج في الفرج ودون يعني ضوابط ودون تقيد بالشرع، وقد يكون فيها نوع من الفتنة للمرأة. هذا أمر لا يجوز، لا يجوز للمرأة تكشف عن عورتها إلا إذا كان هناك أمر ضروري محتاج إليه وأمر عجيب. يعني المرأة كل ما حملت ترد كل أسبوع تذهب للطبيب، وكل أسبوع يراها الطبيب. الله عز وجل يقول: وصف الحمل بأنه وهن على وهن، وأنه كره على كره، فأنه وهن على وهن وأنه كره، وفيه العذاب وفيه المشقة. لا يسع إلا أن تصبر، علاجها الصبر، علاجها تقوية يقينها بالله عز وجل، وليس كشف العورات. ويأتي الطبيب ويكشف ثم يقول: والله الحمد لله الأمور طيبة وسليمة. فبيش استفدنا؟ طيبة وسليمة وقد كشفت عورات المسلمين، ونظر إلى عورات المرأة، والصبيح لمس الفرج والإيلاج في الفرج. العلماء رحمهم الله وقع بينهم نقاش شديد في ختان المرأة وهو مشروع. من الذي يختن المرأة خاصة إذا بلغت؟ وهي بعضها أكثر ما يقع الختان للصغير، حتى بعضهم ذكر كلاما كيف تختن المرأة، وهذا كله من باب حفظ العورة. العورة ليست أمرا هينا، والمرأة إذا استمرأت كشف عورتها للرجل ضاع الحياء من وجهها، بل ربما فتنت في دينها، ولربما فكرت في الحرام. هذا شيء دونه تسيل الدماء، أمر لا يمكن أن يتساهل فيه. على الإنسان أن يضع الأمور بضوابطها الشرعية. وهذه الوسوسة وضعف اليقين، الناس اليوم ضعفت عقيدتهم بالله إلا من رحم الله. يأتي يرفع الكأس فيقال: والله فيه بكتيريا وفيه دود وفيه سوام في الهواء وفيه كذا وفيه كذا، ما يرفع كأس إلى فمه إلا والعياذ بالله عنده من الظنون والشكوك ما الله به عليه. يغسل الكأس عشرات المرات، لا، يقول أريد معقم، ثم يأتي بالمعقم ويأتي لكن أبدا ما يمكن أن يرتاح، لأن المسألة عقدية. والناس كانوا في القديم يأتي الرجل إلى غدير الماء يشرب منها أكرمكم الله الكلب والحمار، ويشرب منها المريض والمعافى، ومع ذلك لا يصيبه أي شك ولا يصيبه أي مرض. لله الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحاصل أنه ينبغي التفريق بين ما تدعو له الضرورة والحاجة، وبين ما لا ضرورة فيه ولا حاجة، فيرجع فيه إلى الأصل. فإذا وجدت الضرورة والحاجة فالواجب على الزوج والواجب على الزوجة أن يبحثا عن امرأة، لأن كشف الجنس، الكشف مع اتحاد الجنس أخف ضررا من الكشف مع اختلاف الجنس. ولذلك لا يجوز أن تكشف عند رجل مع وجود امرأة. وإذا تيسر وجود المرأة فإنه يحرم تداوي المرأة عند الرجل إلا في أحوال مستثناة. فإذا وجدت الضرورة والحاجة وكشفت المرأة عن عورة المرأة تقيدت بالوقت المحتاج إليه، وتقيدت بالموضع المحتاج إلى كشفه، وتقيدت بالنظر بحدود الحاجة، لأنها أمور معظمة شرعا لا يجوز استباحتها إلا بقدر الضرورة والحاجة. وأما إذا لم توجد ضرورة ولا حاجة فإننا نقول إن هؤلاء الناس ليس علاجهم في كشف عوراتهم عند الأطباء، وليس علاج المرأة أن تذهب من طبيب إلى طبيب ومن فاحص إلى فاحص، إنما علاجها في قلبها. ذلك أن مثل هذا النوعية، وهذا يقرر الأطباء وأعجبني كلام بعض الأطباء في الموسوعة الطبية حينما تكلم على توسع الناس في طلب الكماليات إلى درجة إدخال الأشياء العلاجية طلبا لهذه الكماليات. يقول بعض الأطباء المختصين أن هؤلاء ليس علاجهم هذا، إنما علاجهم أن يعالجوا نفسيا، لأن هذه المرأة التي تأتي في حالات الكمالات وتريد أن تنظر ماذا يحدث لجنينها وماذا يحصل لجنينها، لأن الواجب على الزوج أن يمنعها وأن يذكرها بالله عز وجل وأن يبين لها أن كشف العورة لا يجوز إلا عند الضرورة والحاجة، وأن الله أمرها أن تحفظ عورتها. ثم هناك أمر مهم جدا وهو ضعف الرجال والتقصير الشديد في رعاية الرجل لامرأته. اليوم كثير من الناس إلا من رحم الله يتخلى عن مسؤوليته ويتخلى عن أمانته ويحب أن يلقي العبء على غيره، فإذا وجد الغير الذي يحمل العبء عنه تخلص وارتاح. فالرجل إذا وجد امرأته في البيت تشتكي حملها إلى الطبيب ورمها إلى الطبيب، ولربما تركها تذع حتى مع السائل، ليس هو الذي يحمله. وهذا كله من ضعف الإيمان وقلة الوفاء وقلة الرجولة. إذا لم تكن ذهاب رجولة، الرجل الوفي يجلس بجوار امرأته يواسيها يسليها يثبتها يقوي إيمانها. وكم من بيوت قويت فيها أواصر الزوجية حينما ترى المرأة زوجها بجوارها وبعلها قريبا منها يضفي عليها حنانه ووده وإحسانه، وهو إذا مرض جعلها عند رجليه، وهي إذا مرضت لم يفكر فيها وأخذ يتشاغل عنها ويأمر سائقها أو يأمر أي أحد من قرابته أن يذهب بها إلى الأطباء أو يذهب بها إلى المستشفيات. ما يريد أن يتحمل مسؤولية ولا يريد أن يقوم بواجبه. وهذا نسأل الله العافية والسلامة من ذهاب الوفاء ومن ضعف الإيمان. فالواجب على أمثال هؤلاء الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وعلى كل زوج أن يستشعر مسؤولية تجاه زوجته، وأن يعلم أن الحياة ما تقوم إلا بالوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفظ العهد من الإيمان. زوجتك التي بكت لبكائك وسهرت على راحتك وأطعمتك وسقتك تستكثر منها الساعة والساعتين، والله إن الرجل ليضحي لامرأته وهو مهموم مغموم مكروب، يجلس بجوار زوجته في ساعات الليل المتأخرة وعنده الدوام وعنده العمل، ولكن سبحان الله ما إن يقوم من عندها إلا وهو منشرح الصدر مطمئن النفس، لأنه كما أحسن أحسن الله إليه وأحسن إلى من؟ إلى أقرب الناس إليه. وهكذا تشترى رحمات الله عز وجل، فالإنسان يحسن إلى أقرب الناس إليه وهي زوجته. فالوفاء الوفاء، وينبغي على الأزواج أن لا يقصروا في حفظ زوجاته. الزوجة يقوى إيمانها لما يكون بجوارها زوجها وهي حامل، يذكرها رحمة الله ويذكرها أن الله سيلطف بها ويذكرها أن إن شاء الله كربة تنفرج وتنجلي. المرأة كانت تحمل ولدها في بطنها وتذهب ترعى الغنم ثم تأتي وولدها بين يديها، ما كان لا في أطباء ولا في أشعة ولا في كشف دوري ولا فحص دوري. هذه الوسوسة الزائدة عن الحد. نحن لا نلغي الطب ونعد أن الطب نعمة عظيمة من الله عز وجل ومنة كبيرة على هذه الأمة، ولذلك كان الشافعي رحمه الله يعتبره ثلث العلم، ولكن الغلو الذي أصبح يمس عقائد الناس والتهور الذي أصبح على حساب الحقوق الشرعية والواجبات الشرعية، هذا الذي نتحدث عنه. ونوصي الأزواج والنساء عليهم مسؤولية عظيمة على الداعيات والصالحات أن يذكرن النساء بعدم الضعف والخور والتساهل في كشف العورة، والضغط على الأزواج من أجل إجراء فحوصات قد تكون روتينية وليست في ذات حاجة في مواضع ينبغي سترها وعدم كشفها إلا في حالات الضرورة. والمنبغي التقيد بهذه الضوابط الشرعية، إذا وجدت الضرورة والحاجة فلا بأس، بشرط أن تكون امرأة، وإذا تعذر وجود المرأة فرجل يؤمن شره ويؤمن تؤمن الفتنة في حقه، ويحرص الزوج على أن يكون قريبا من زوجته قائما بحقوقها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الصواب وأن يلطف بنا في الدنيا وفي المآب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول: من كان مؤذنا في مسجد وأراد أن يؤذن المغرب وهو قائم، فهل يقدم الفجر أم يقدم الأذان وجزاك الله كل خير؟ يبدأ ويؤذن ويؤخر فطورة، يبدأ المؤذن بالأذان، لأنه إذا بدأ بالأذان تحققت السنة في أمم وانتفع في إصابة أول وقت الفطر الجماعة، ولو اشتغل هو بالفطر لتخلفت الجماعة عن تحقيق السنة، فهو إذا أذن فإنه يحقق السنة في غيره، وهذا أبلغ وأتم وأكمل في تحقيقها والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وفتح عليكم، هذا السؤال يقول: قد يسيء البعض الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عندما يسمع الأحاديث التي وردت في اللعان، فما توجيهكم لهؤلاء وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فبالنسبة للسؤال الأول في قضية الأذان، ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل المبادرة بالفطر، كما في الحديث الصحيح: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. وثبتت السنة بتعجيل الفطر وتأخير السحور. ومن هنا ورد السؤال: هل المؤذن يبتدئ بالسنة لحظ نفسه فيفطر ثم بعد ذلك يؤذن، أو يراعي جماعة المسلمين؟ فنحن نقول بترجيح الثاني، وهو أنه يبادر بالأذان، لأنه إذا أذن تحققت السنة في الأمة وحصل الفضل للجماعة، وبالنسبة له هو مأجور، لأن عنده عذرا شرعي فيوجب بأجر بوجود العذر، ومن حبسه العذر كتب له الأجر كاملا. فهذا وجه المسألة، أننا نقدم أنه يؤذن ثم بعد ذلك يفطر. وأما بالنسبة لما ورد في السؤال من إساءة الظن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأولا وقبل كل شيء، ليعلم كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن الله اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء، وصفة الله من خلقه أنبياؤه ورسله، ثم اصطفى من الأنبياء والرسل سيدهم، فهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. ثم كما ذكر الأئمة، اصطفى لهذا النبي الكريم المصطفى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أفضل صحبة، فأفضل صحابة لنبي هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه وناصروه وعزروه ووقروه وقروه صلوات الله وسلامه عليه، وفدوه بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم ودمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. ومن رحمة الله بالأمة أن أسعد الناس من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المحبة واتبعه، وأسعد الناس من تمسك بسنته وهديه وسار على طريقه وناجيه، ولقد كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قصد السبق. ومن هنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يستطيع أحد أن يبلغ لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وأن من أسلم منهم قبل الفتح لا يمكن أن يوازى به أحد ممن أسلم من بعد الفتح من الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. نعم، إنهم الذين أحبوه وصدقوه واتبعوه وآمنوا بالنور الذي أنزل إليه، الذين أثنى الله عليهم من فوق سبع سماوات وتنزلت في مدحهم وطهرهم ونقائهم وصفائهم الآيات البينات التي لا ينطمس نورها ما دامت الأرض والسماوات، هذه الحجج البينة في حبهم وفضلهم، في حب الله لهم وفضلهم وثناء الله عز وجل عليهم، لا تنطمس هذه الأنوار إلا في بصيرة منطمسة والعياذ بالله، كالأعمى الذي لا يرى ضوء الشمس الواضح البين. ومن هنا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم قربة، واعتقاد فضلهم دين وشريعة يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك، أحب الله من أحبهم وأبغض الله من أبغضهم وأذل الله من أذلهم وعاد الله من عاداهم، فهم أهل الفضل على الأمة جمعاء، هم الذين حفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حفظ الله عز وجل، وهم الذين وقفوا دونه والموت أمام أعينهم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا دفاعا عن الدين، دفاعا عن حرمة هذا الدين، وطلبا لمرضات رب العالمين في متابعة ومناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يشك في هذا الفضل وهذا المقام العظيم والمنزل الكريم الذي اصطفاهم الله واجتباهم له؟ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. أي تزكية أعظم من هذه التزكية؟ شاهت وجوه الظالمين، أي تزكية أعظم من أن الله سبحانه وتعالى يثني عليهم بنصرتهم لدينه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، ما بعد أي شيء بعد هذا؟ أن يشهد الله بالرضا عنهم، أن يشهد الله عز وجل بحبهم وأنهم أولياؤه وأنهم أنصار دينه، فلذلك نص العلماء والأئمة وكان من منهج أهل السنة والجماعة شد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم المساس بحرمتهم واعتقاد فضلهم في هذا الدين وما لهم من السابقة والمنزلة وأن أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم عثمان ثم علي. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تربي عنهم واعتقاد فضلهم. وأما بالنسبة لوقوع بعض الحوادث من بعضهم الله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء ولكن ليس المهم أن يبتلى الإنسان، المهم ما هي النتيجة والعاقبة. إذا كان بعد ذلك مغفرة ورحمة ورضوان وفوز ماذا تريد؟ ولذلك إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد سوف اللام الموطئة للقسم أي والله وقد التي تفيد التحقيق ولقد عفى الله عنهم ما جعل شيء يعني محي كأن لم يكن شيء. فهذا الفضل الذي أعطاه الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم فضل عظيم وفيه المغفرة وفيه الرحمة. أي يريد أحد أن يدخل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وربهم؟ أي يريد أحد أن يغسل باب رحمة فتحه الله عز وجل على أوليائه؟ وجود بعض الأخطاء ووجود بعض التقصير هذا لا يغض من مكانتهم لأن الوصف للمجموع وليس للكل. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم يشهد بهذا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مع أنه وقع في قرني عليه الصلاة والسلام الزنا. وبين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا نغدو إلى الغزو ثم يخلفنا له نيب كنيب التيس يعني يزني بنساء المؤمنين لقد هممت أن أجعله نكالا للعالمين. هذا يقع بصفة البشرية، هم بشر يخطئون ويصيبون لكن ما هو الغالب؟ وماذا كان في قلوبهم؟ رجل يشرب الخمر وتقطر رشيته خمرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول عليه الصلاة والسلام حينما تكلم فيه قال ما علمته، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. الصحابة لا يتعرض لهم إلا شقي ولا يتتبع أخطاءهم إلا منكوس مطموس البصيرة. العلماء والفضلاء والأتقياء والصلحاء يبحثون في منازلهم وفي درجاتهم العلا وما أعطاهم الله عز وجل من السابقة والفضل والإحسان. وأما ولذلك كان من عقيدة السلف الإمساك عما شجر بينهم وعدم فتح مسائل الخلاف التي وقعت والغزوات ولا تنشر بين الناس لأن العامة لا تعي هذه الأمور. وليس من منهج السلف نشرها كل ذلك بقاء على النصاء والنقاء، ابقاء على النصاء الصفاء والنقاء الذي امتازت فيه هذه الأمة المرحومة المزكاة من رب العالمين. فلذلك نقول وقوع هذه الأشياء من الأفراد لا تقدح للكل. ثانيا وقوع هذه الأشياء حدث بها التشريع للأمة وسنت بها السنن وعرف بها الحلال وعرف بها الحرام وعرفت بها العقوبة. ماعز رضي الله عنه جاء وقد فعل الزنا تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. نعم حصلت منهم المعصية ولكن اعتصرت قلوبهم خوفا من الله عز وجل ووجل وما يدريك قد بدلت سيئاتهم حسنات. الرجل منهم يأتي يبذل روحه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. هؤلاء هم الصحابة الذين تقول وقع منهم الزنا وقع منهم هذا الشيء. جاء أخوه يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له طهرني يقول له ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه فيرجع ثم يعود مرة ثانية ويقول يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني وهو يعلم أن الحد هو الموت وأنه يرجم بالحجارة حتى يموت ولكنه الإيمان اليقين الصدق. كيف بأمة رأت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وعاشت منازل التنزيل وعاشت حوادث الوحي كيف تكون بهذا الطهر وبهذا النقاء؟ فعلى كل حال لا يغض هذا من منزلتهم ولا يحط من قدرهم بل يرفع من شأنهم وهو حكمة وفيه الحكمة البالغة من الله سبحانه وتعالى على وقوع هذه الأشياء والعبرة بالغالب ووقوع هذه الأشياء في نادرهم لا يقبح في فضلهم أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته خير ما جزيتك صحبا لصحبتك. اللهم عزل أجورهم وثقل موازينهم. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا حبهم واجعل حبهم في دمائنا وعروقنا وقلوبنا. اللهم احينا على حبهم وامتنا على حبهم واحشرنا في زمرتهم. يا حي يا قيوم ارزقنا حسن الاتساع بهم. اللهم اخذ من عاداهم واذل من ابغضهم. اللهم اخذ من عاداهم واذل من ابغضهم. اللهم اخذ من عاداهم واذل من ابغضهم في الدنيا والاخره. يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وسدد الله خطاك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول هل يشترط في القائل في العدالة والخبرة وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد يشترط في القائل أن يكون خبيرا، وتعرف خبرته إما بشهادة أهل الخبرة أنه من أهل هذا الفن وعنده علم به، وإما بالتجربة. التجربة أن نأتي بشخص له ولد يخالفه في الشكل، وندخل هذا الولد مع 3 أو 4 أولاد ونقول له أخرج ابن هذا الرجل، فيجرب 2 أو 3، فإذا أصاب عرف أنه عنده بصيرة وأن عنده خبرة، وإذا أخطأ ترك. هذا أصل عند علماء يستدل به على خبرة القائف، أنه يرى الأشخاص خاصة عند اختلاف الأشكال، ويكون الولد بين عدد من الأولاد ويقال له ألحق أيهم، أو ابحث عن ولد هذا الرجل، أو انظر في هؤلاء الأولاد أيهم ابن لهذا الرجل، فإذا أصاب حكم بمعرفته، وخاصة إذا تكررت إصابته. وعند العلماء رحمه الله أن أهل الخبرة في الشهادة في القضاء يعرفون بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى الاختبار والامتحان، والطريقة الثانية شهادة أهل المعرفة، يقولون نعم نعرف فلانا لأنه من أهل الخبرة في القيافة، وحينئذ يأمن القاضي بشهادته والله تعالى أعلم. أثابكم الله أولية الشيخ، هل يكفي قول قائف واحد في إثبات النسب وجزاكم الله كل خير؟ الأصل في أهل الخبرة أن العلماء اختلفوا فيهم في شهادة القضاء، بعض العلماء يشترط التعدد، لأن الشهادة المعتبرة شرعا لا تكون إلا بالعدد، ومن هنا اشترطوا وجود العدد، ولكن هناك مسائل مستثناة يتعذر فيها وجود أكثر من قائف إذا ثبتت قوة القائف وبصيرته في هذا الأمر، أن يعمل بشهادة وحده كما هو ظاهر هذا الحديث والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: كيف تكون الزكاة في الدول المقسطة وجزاك الله كل خير؟ كيف تكون الزكاة في الدول المقسطة؟ الديون المقسطة، طبعا إذا كان الدين أولا على شخص قادر على السداد وحل أجله هذا تجب زكاته، وإذا مضى الدين حول على الدين حول وهو عند المديون قادر على السداد وجب عليه أن يزكيه، فإن كان أقساطا زكى كل قسط عند استلامه إذا كان فيما دون الحول، وأما إذا تبع لرأس المال، وأما إذا كانت الأقساط للعين بذاتها، كان يبيع مثلا دارا أو يبيع سيارة ويقسطها على 2 أو 3 دفعات، فالمنصوص عليه عند طائفة من العلماء أن كل قسط يستلمه يزكيه لسنة واحدة والله تعالى، يعني يفرق بين المال المدار في التجارة، فهذا زكاته أنه يضمه إلى الأصل ويزكيه بزكاة الأصل لأنه تابع له، بمعنى مثلا لو كان عنده 1,000,000 أدخلها في تجارة الأقساط، فهذه 1,000,000 إذا حل أجلها وقد دخل بها التجارة، إذا حل أجلها نظر في الأشخاص الذين عليهم الدين كانوا قادرين على السداد وحلت أقساطهم جمع جميع الأقساط وزكاها تبع لرأس المال، وأما إذا كان قسط ماله أو أعطى شخصا مبلغا على أنه يرده له دفعات أو يرده له أقساطا، فهذا هو الذي ذكرنا فيه أنه ينظر فيه إذا كان مليئا أو غير مليء، ثم يجعل لكل قسط حظه من الزكاة ولو استلمه بعد سنوات عديدة، خاصة إذا كان الشخص عاجزا عن السداد، فلو فرضنا مثلا أنه قسط عليه الدين على 3 سنوات، ففي السنة الأولى سدد فلا إشكال يستلم منه الدين ويزكيه لسنة، ثم في السنة الثانية أصابه العجز لم يستطع السداد وعجز لفقر أو ضعف حال وقال ما عندي شيء أسدد به، فحينئذ لا تجد زكاة هذا القسط، وينتظر إلى أن يقوى على السداد ويأتيه الغنى واليسر، فإذا سدد أخذ منه المال وزكاه لسنة واحدة، لأنه في هذه الحالة يكون عند المعدوم والفقير أشبه بالمال غير الموجود، ولذلك لا تجد زكاة المال غير الموجود، فهذا هو الصحيح عند العلماء التفريق بين القادر على السداد وغير القادر على السداد والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: ما حكم المرأة التي تفشي سر زوجها بشكل عام وحتى قبل الدخول بها، وهل مستحب الطلاق مع العلم أنني نصحت كثيرا وجزاك الله كل خير؟ أولا إفشاء السر لا خير فيه، ومن أفشى سر مسلم فقد خان الأمانة، ومن خان الأمانة تربى في نار جهنم، ففي الحديث الصحيح أن الأمانة تصور للرجل يوم القيامة كما في صحيح مسلم، ويقال للرجل أدي الأمانة فإن كان خائنا هوت إلى نار جهنم، فينزل والعياذ بالله يطلبها حتى إذا حملها على ظهره وهو يصلى بنار جهنم، حتى إذا يبلغ طرف جهنم تردت ثانية فعاد إليها على حسب خياناته، إن كانت خيانة عظيمة فأمانته عظيمة، إن كانت خيانة في الأسرار الخاصة والأسرار التي فيها ضرر والأسرار التي تؤثر على الإنسان في سمعته أو تؤثر على الإنسان في مكانته أو تؤثر على الرحم في قطع أرحام أو تحدث عقوقا، كل سر له قدر من العقوبة. الله عز وجل قال لكل درجات مما عمله. فالذي يفشي السر، إذا جلست مع رجل وأعطاك سرا فحرام عليك أن تفشي سر المؤمنين، وحرام عليك أن تخونه، وحرام عليك إذا أنزلك منزلة نفسه وأعطاك سره أن تبيحه، وهكذا إذا طلعت على عورة من عوراته وهي سر من أسراره. فأمانة بحق الإسلام وأخوة الإسلام وذمة الإسلام أن تتق الله في أخيك المسلم. والذي يفشي الأسرار لا يرقب في المسلم إلا ولا ذمة، الذي يفشي السر خاصة إذا كان قريبا، إن رأيت خيرا حمدت وإن رأيت شرا سترت ونصحت إذا أمكنك النص. أما إشاء السر من الرجال أو إشاء السر من النساء فأمره عظيم، ومن القريب مع قريبه والزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها أشد وأعظم، لأن هذا تترتب عليه مفاسد عظيمة وشرور كبيرة. وكم من امرأة أوذيت وظلمت واضطهدت ولربما ضربت في بيتها ولم يستطع أحد من قرابتها فضلا عن غيرهم أن يعلم بذلك، حتى لقيت الله عز وجل وفية لزوجها محتسبة للأجر عند ربها، وكان لها من حسن العاقبة وحسن الخلق من الله عز وجل، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فعلى كل مسلم أن يتأدب بآداب الإسلام، وهذه من الآداب الواجبة، وعلى كل والد أن يربي في أولاده حفظ الأسرار، لأنه ربما يأتي ويجلس بين أولاده ويقول والله اليوم من الأسرار، الآن أسرار الأعمال، تجد الرجل في وظيفة أو عمل ثم يقول والله اليوم جانا فلان وجات معاملة فلان وراحت معاملة فلان وفلان باع سيارته وفلان حدثت بينه وبين فلان مشكلة، هذا من خيانة الأمانة. عورات المسلمين تستر ولا تكشف ولا تشهر وينصحون، لأن هذه ثمة في الإسلام، إفشاء عورات المسلمين ثمة. ورواية قال إن السلف بعض إن السلف إذا سمعتم بالعورة فستروها فإنها ثمة في الدين. ومن هنا الواجب ستر المسلمين وعدم كشف أسرارهم، وأيضا الواجب على كل مسلم أن يحفظ سره، ومن ضاق صدره عن سره فصدور الناس أضيق. الذي لا يستطيع أن يحفظ سره ثم باب أولى أن لا تستطيع الناس، أنه هو إذا لم يستطع أن يعين الناس كيف تعينه الناس. ومن هنا يجب على المسلم أن يكون كيسا فطينا حذرا آخذا بالأسباب، لكن قد يحصل من بعض المسلمين أنه يأمن، الزوجة تأمن زوجها والزوج يأمن زوجه زوجته، والوالد مع ولده والولد مع والديه، والأخ مع أخيه والصديق مع صديقه والتلميذ مع شيخه والشيخ مع طلابه وتلامذته. كل هذه أسرار يعرف الإنسان أنه سيعاشر زوجة أو يعاشر صديقا أو يكون مع صديق أو يكون مع شيخ، يكون على أتم ما يكون المسلم مع أخيه المسلم فضلا عن القريب، فيحرص على أن يكون في الأكمل وأن لا يستغل له الشيطان. التساهل في الأسرار أصبح تحديدا الناس، والسبب في ذلك رفع الأمانة والعياذ بالله، لأن من علامات الساعة رفع الأمانة. ولذلك قل أن تجد رجلا يحفظ لأخيه المسلم حق الإسلام. ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترفع الأمانة من قلوب الرجال حتى لو قال إن في بني فلان أمين، من قلة الأمناء، ولا تجد في القبيلة رجلا واحدا تأمنه، إن في بني فلان يقول صلى الله عليه وسلم أمين. وتأخذ الأمانة من جذور قلوب الرجال حتى إن الرجل ينام النومة وتنزع الأمانة من قلبه والعياذ بالله، ولا يبقى إلا أثرها كجمر بحرجته. فهذا والعياذ بالله من علامات الساعة، فأهل الالتزام الصادق والأمانة الصادقة هم الذين يخافون الله عز وجل في أسرار المسلمين، وتشتد الأمانة أكثر في مصالح المسلمين العامة، مثل ما ذكرنا الوظائف ومثل القضاة وكتاب القضاة ونحو ذلك، والذين يتلبسون بمشاكل الناس وأحداثهم ونحو ذلك، هؤلاء الأمان عليهم أعظم أن يستر المسلمين وأن لا يشوا أسرارهم. ثم الزوجات والبيوت وما فيها من أسرار، المرأة تخرج من بيت زوجها تريد أن تزور واحدة صديقة أو حتى قريبة، ليس هناك شيء يتفكه به والعياذ بالله إلا أن تطلع سرا من أسرار البيت، ولا تلتفت تلك المضيفة لضيفتها إلا إذا أعطتها سرا من الأسرار، ولا أحد يبالي بأحد إلا إذا جاءه بأمر غريب، فلان فعل فلان قال، وأدهى من ذلك وأمر الأسرار المكذوبة، يقولون إن فلان قال كذا أو يقولون إن فلان فعل كذا. فهذه الأسرار حرام على المسلم أن يحشيها، وحرام على المسلم أن يقولها ويبديها لما فيها من الضرر، خاصة فيما يتعلق بين الزوج وزوجة. وهناك أمور خاصة، الزوجة بمجرد أن يحدث أي شجار أو خلاف بين زوجها بينها وبين زوجها، جاءت إلى بيتها أو إلى إخوانها والديها وتحدثت بأسرار العمر كله والعياذ بالله، وهذه والله تلمى في دينها، وستقف بيني وبين الله عز وجل تسأل بين يدي ربها تسأل عن ذلك. وكل زوجة وكل زوج عليه أن يسأل نفسه كيف حاله مع أسراره تجاه زوجه. الزوج يأتيه الرجل حتى الغريب يأتي يزوره وإذا به يجد متذنب فيقول له ما بك، يقول له والله تعبان مع أهلي. عيب عليك، عيب عليك أن تنسى الذمة والعهد، زوجة هي لباس لك، تتفكه في المجالس لأسرارها ولا تتق الله في الحرمة. إن أي لمزة في زوجتك لمزة في أهلها وفي جماعتها وفي قرابتها، فهذا طعن يعني في المسلمين وأذية للمسلمين. المسلم عنده ذمة وعهد، هل ترضى أن يتزوج أحد بنتك أو أختك ثم يتحدث بأصغارها أو ينتقصها أمام الناس؟ فهذا من أعظم السوء الذي ينتشر بين الناس ولا يعرفون عواقبه الوخيمة. وكم من رجل والعياذ بالله حمل من الأوزار والآثام بسبب كلامه بزوجته، وكم من امرأة حملت من الآثام والآثار بسبب إشائها بسبب زوجها. هل فليتق الله كل مسلم وكل مسلمة في حق أخيه عليه وحق زوجته عليه فيحفظ هذه الأسرار. المسلم يعلم أن اللسان نعمة، ولكنه والله نقمة، وأي نقمة إذا لم يتق الله فيه. قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول، قال سكنتك أمك يا معاذ، سكنتك أمك يا معاذ، جاء بهذه الكلمة الخطيرة التي تقول العرب دلالة على الموت، فقدتك أمك. ولا يقصد من السلم هذا، ولكن أراد أن يجذب انتباه معاذ وانتباه كل مسلم سمع بهذا الحديث أو قرأ. سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الأسرار التي تفشى، ثم قل أن تجد آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. المرأة قل أن تجد امرأة تقول لها اتق الله، ما الذي تقوليه؟ تفشين سر زوجك، تفشين سر بيتك، حرام عليك أن تفعلي هذا. ثم كيف تشعر؟ قد تقول والله أنا مضطرة أريد منك النصيحة. تستطيع المرأة العاقلة أن تقول للمرأة توجد امرأة وقع بين زوجها كذا وكذا، بماذا تشيري عليها؟ دون أن تفشي سرا ودون أن تتكلم عن سر. هذه أمانات، ولقد ذكر الله أهل الجنة وأثنى عليهم ووصفهم بأجمل الصفات وأفضل الصفات، ومنها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لأماناتهم وعهدهم. يقول صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان. العهد قد يكون لحظة تجلس مع صاحبك لحظة على صفاء ونقاء ومودة وإخاء، يتبسم لك وتتبسم له، هذا المجلس عهد بينك وبين أخيك. حرام أن تشي سره، حرام أن تظهر عورته، هذا كله مما عظمه الشر. فكيف إذا كان بين المسلمين عموما، فكيف إذا كان بين القرابة خصوصا؟ والأمر لا يختص بالزوجات كما ذكرنا، وإنما هو عام. وعلى طلاب العلم على الأئمة والخطباء أن يوجهوا الناس وأن يذكروهم بهذا الأمر العظيم، وحفظ الأمانات وعدم إفشاء الأسرار. ومن أفشى سرا استودع عليه وأؤتمن عليه وفيه فضيحة أو سوء، تأذن الله أن يصلح عورته، لأن من ستر مسلما ستره الله، ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، فكيف إذا كشف ستر الله على أخيه المسلم؟ ومن هنا يجب على كل مسلم أن يحفظ هذه الأمانة وأن يتق الله عز وجل في الأسرار، وبالأخص في المعاملات الزوجية. مثلا إذا زوجك الرجل بنته، ما يأتي الإنسان يتكلم والله فعل معي وقال جئنا وذهبنا وفلان والله في بيتي يفعل كذا، فلان يأتي يصف رحيمة وصهرة وكأنك في بيته. يعني الرحيم لا ينظر إلى والد زوجتي أو إلى إخواني أو تأتي تزوره بعد أن يخطب من الرجل وإلى بيع فيك جميع أسرار بيت أرحام. والأغرى لا أعجب من هذا أن الناس تفعل هذا الشيء وكأنه شيء عادي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هناك حدود ينبغي عند الوقوف عندها. الإنسان يتعلم أدب اللسان، يتعلم ماذا يقول إذا أراد أن يتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يقل خيرا. هل من أخيل هل ترضى رجل يأتي غريب يريد أن يتزوج منك ثم يتكلم عن صفاتك في بيتك اليوم يمدح وغدا يدم؟ والذي يتعود أن يتكلم عن الناس، الذي يتعود أن يتكلم عن الناس مادحا لا يأمن أن يتكلم عنهم داما، والذي يتكلم عن الناس حتى عن عورات الناس ذاما لا يأمن أن يصلحه الله عز وجل كما فضح الناس. قال الإمام مالك: أعرف أناسا لا عيوب عندهم، أحدث الناس لهم عيوبا لما تكلموا في أعراض الناس، وأعرف أقواما عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس وسكت الناس عن عيوبهم. فالإنسان لا يبحث عن شيء إذا نشر في ديوانه ووقف بين يدي الله يسره أن يرى ذلك الشيء، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هل يسر الإنسان أن يقف بين يدي الله وقد فضح ستر مسلم؟ هل يسر الإنسان أن يقف بين يدي الله وتنشر صحيفة عمله وقد نقل عورة أخيه المسلم إلى الناس؟ كل هذا لا يسر ولا ينفع بل يضر، وعلى المسلم أن يتقي الله. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. قالوا: ما استقام لسان أحد إلا استقام عمله، ولا عوج لسان أحد إلا عوج عمله. وتجد الشاب في بداية استقامته وهدايته يخاف من الكلمة ويخاف من الظلة، فإذا به تجد أعماله على خير وبر، وتجد عنده الخوف والخشية والتأثر بالقرآن وصلاح الحال والقرب من الله. ولكن بمجرد أن يطلق هذا اللسان في أعراض المسلمين سرعان ما والعياذ بالله يظلم قلبه ويسوء عمله. ولا يظلم ربك أحدا جزاء وفاقا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، أي إذا مفهوم الآية منطوق الآية أن القول السديد معونة على العمل الصالح الرشيد، ومفهوم الآية أن القول الذي لا يرضي الله يجر إلى العمل الذي لا يرضي الله عز وجل. وانظر إلى السنة تعجب، وليس يعني نذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والكذب، إياكم والكذب، أي احذروه، إياكم والكذب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا كتب عند الله كذابا من يستطيع أن يقول صادق بالعياذ؟ وهذه زلة من زلات اللسان. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو محل العجب: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. جعل زلات اللسان تقود إلى الفجور. ومن هنا الشخص الذي تجده يصبح أسرار المسلمين أو لا يبالي، إذا أردت أن ترى المسلم الصادق فانظر إلى حفظ الله له في لسانه، الذي تجد عفيفا عن عورات المسلمين، عفيفا عن أسرارهم، دينا فعلم أنه من أهل التقوى وأنه من أهل القول السديد. فنسأل الله بعزة وجلال يعصمنا من الزلل وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال، هذا من عظيم منكرات الأخلاق. وإنما قلنا هذا لأنه يضر بمجتمعات المسلمين. إفشاء الأسرار فعلى الزوج والزوجة أن يتقي الله. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرمة أن يكون الرجل مع زوجته ثم يصبح يتحدث بما يكون له معها.